جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومكم وعلومه: فسنن الأقوال 17، الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله، والجهر والإخفاء وقول ملء السماوات والأرض إلى آخره، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي، والتعوذ في التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة عليه وعليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. يقول رحمه الله: سنن الأقوال 17، الاستفتاح. الاستفتاح تقدم أنه يتنوع، ولا سيما إذا كان صلاة الليل. التعوذ، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبسملة على أنها ليست من القرآن، وقد اختلف في هذا. بعض العلماء يقول أنها من الفاتحة، بمعنى ذلك ينبغي الإنسان لا يخل بها، وإن كان يقول أنها سنة، يعني إذا تركها قال الحمد لله واستمر بقراءة الفاتحة أنها تكون صحيحة الصلاة. والتأمين، التأمين لا خلاف فيه أنه سنة، أن الرسول أمر به، يعني يكون الأمر من باب الاستحباب. قراءة السورة بعد الفاتحة الأوليين في، يعني صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء والمغرب، وفي صلاة الفجر كذلك، لأنها كما هو معلوم ركعتان، والجمعة والعيد والتطوع كله. هذا قوله والتطوع كله يدل على أن صلاة العيد تطوع، وقد قال بعض العلماء بأنها فريضة. الشيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم استدلوا على هذا بأدلة. والجار والإخفات، يعني الجار في صلاة المغرب، صلاة الليل، يعني صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر ليست من الليل، لأن الليل ينتهي بطلوع الفجر الثاني كما سيأتي، تكون من صلاة النهار. الجهر والإخفات، يعني لو جهر في محل الإصرار أو أسر في محل الجهر ما كان ذلك مخلا بالصلاة. هذا كله سنة. وقول ملء السماوات والأرض إلى آخره، يعني يجعل التحميد بعضه واجب بعضه سنة. قال هذا معهود، ربنا ولك الحمد، هذا يجعله واجب، والبقية يكون سنة. فما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، وهذا أيضا فيه نظر. على كل حال، الصلاة يجب أن يكون فيها طمأنينة في جميع تنقلاتها، من قيام وركوع وجلوس وسجود وغير ذلك. ولا بد أن يأتي بالتسبيح بطمأنينة، لأنه واجب إذا كان واحدة. طمأنينة في جميع الصلوات، الطمأنينة هي الركون والسكون. كذلك يقول قوله رب اغفر لي، يعني أن هذا سنة. فهل معنى هذا أنه إذا رفع من السجود وجلس ما يقول شيء وتصح صلاته؟ هذا معنى يعني. والتعوذ يعني أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخر. والتشهد، وسبق أن هذا بعض العلماء يرى أنه واجب، ولهذا من لم يفعله يقول صلاتك لم تتم، ويأمره بالإعادة. التشهد الأخير يعني التشهد الذي يكون عقبه السلام، الصلاة على آل النبي، على آل النبي. أما الصلاة على النبي فسبق أنها واجبة، والبركة عليه وعليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما سوى ذلك فسنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك، وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته، والنظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما، وترتيل القراءة والتخفيف للإمام، وغير ذلك كثيرة سنن الأفعال، كما أنها أيضا سنن الأقوال التي ذكرها. يقول ما سوى ذلك فسنن أفعال. والفرق أن القول الذي يتكلم به والفعل الذي يفعله بجوارحه، ومن الجوارح النظر العينين. ما ذكر قد تقدم تفصيله. نعم. وكون الأولى أطول من الثانية، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، ومد ظهره مستويا، وجعل رأسه حياله، ومجافات عضديه عن جنبيه، ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ورفع يديه قبلهما في القيام، وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة. يعني هذه كلها سنن أفعال، لو صلى بعضهم إلى أكثر من 200 سنة. نعم. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطتين. كلها تقدم الكلام فيها. نعم. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، ومباشرة المصلى بيديه وجبهته وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه، معتمدا بيديه على فخذيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول، والتورك في الثاني، ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد. وضع يديه حذو منكبيه يعني في السجود مبسوطة الأصابع، لهذا قائد سجد. توجيه أصابعه أصابع يديه ورجليه للقبلة مضمومة، مباشرة المصلي بيديه وجبهته وأنفه في الأرض، يعني أن الفرش أنها تكره مكروهة، لأن هذا أبلغ في الذل لله جل وعلا. قيامه إلى الركعة على صدور قدميه، وتقدم أنه يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه ثم يعتمد على رجليه، وهذا كله من السنة، ولكن هل يستطيع الإنسان أن يفعل غير ذلك؟ مقصوده أنه لو خالف هذا واعتمد على يديه ورفع رجليه قبل أن صلاته تصح. والافتراش يعني افتراش القدم اليسرى تحته، جعلها يفترشها بين السجدتين، وكذلك تشهد الأول، وكذلك التورك. سبق وصفه أنه يخرج يده اليسرى رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ويجلس على وركه الأيسر ويتمكن من الأرض. في التشهد الثاني، ومعنى هذا أن الصلاة إذا كانت ثنائية أنها لا تورك فيها، وهذا مذهب الحنابلة. أما غيرهم فيرى خلاف هذا، يقول التورك في كل سلام كل جلوس يعقبه السلام، كما دل عليه حديث أبي حميد ما سبق، والخلاف للمحدثين وغيرهم. وضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع، الضم معناه إلصاق بعضها لبعض، ما هو بالضم الرفع، أن يلصق بعضها لبعض. يقول إن هذا يعني أكمل في الأدب وأتم بتعظيم الصلاة. الصلاة يجب أن تعظم، مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد. نعم. قال: وقبض الخنصر والمنصر من اليمنى وتحليق إبهامهما مع الوسطى والإشارة بسبابتها والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. نعم. وقبض الخنصر والبنصر. الخنصر هو أطرف الأصابع الصغير، والبنصر الذي يليه، ويبقى الوسطى يحلقها مع الإبهام، مع الإبهام الكبيرة، ويبقى السبابة يرفعها إشارة إلى التوحيد، إلى أن الله واحد والعمل واحد لواحد. شر سبابته وهذا في اليمنى، أما اليسرى فيضم أصابعها ويجعلها على فخذه الأيسر، والالتفات يمينا وشمالا في التسليمة، يعني أن الالتفات سنة، لو سلم ولم يلتفت لصحت صلاته، لأن التسليم هو تحليلها كما جاء التعريف، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات يعني أنه إذا التفت على يمينه يكون أكثر من التفاته على الشمال، أن هذا أيضا سنة. نعم. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. قال: وأما سجود السهو فقال أحمد رحمه الله: يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء: سلم من 2 فسجد، وسلم من 3 فسجد وفي الزيادة والنقصان، وقام من 2 فلم يتشهد. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث 5، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة رضي الله عنهم. وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل، إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. يعني سجود السهو الذي سهو إذا لم يكن وسواس وكثير فلا يلتفت إليه، إنه يسهى أن واجب، وسيأتي أنه إذا سهى عن واجب أن سجود السهو يجبره. أما الركن والشرط، الشروط ما تكون الصلاة، الشروط قبلها، وهكذا الشروط في كل شيء قبله، فهذا لا بد من الاتيان به. ولذكر أنه عن فضعا خمسة أنواع، يعني الأحاديث التي جاءت عنه وفضع بها خمسة أنواع، يعني أنها خمس مرات الذي يسهو فيها، وهذا من رحمة الله، لو لم يسهو لكان السهو في الصلاة يلتزم العقاب، ولكن يسهل ليشرع للأمة هذا. فهو قام من عن التشهد الأول فلم يعد فسجد للتسهو، وسلم من اثنتين ثم كمل وسجد للسهو، كذلك من ثلاث. فسجود السهو الخلاف فيه في الأفضلية، أيهما أفضل، قبل السلام أو بعده، فبعضهم يفصل، إن كان عن زيادة فيكون بعده، وإن كان عن نقص فقبله. الحقيقة أنه يعني هذا حدث مرة، هل يكون هذا مقصودا أو أنه موافقة فقط، الحكم بأن الأفضل أنه كذا وكذا. ولهذا العلماء يقولون سواء سجد قبل التسليم أو بعده، ولكن الفقهاء كثير منهم ولا سيما فقهاء الحنابلة يقولون إذا كانت السجود بعد التسليم فإنه يتشهد، وهذا لم يثبت فيه شيء، لم يثبت الحديث فيه، فلهذا أنكره من أنكره من بعض العلماء. والمقصود يقول إنه سلم من اثنتين فسجد، هذا سجد يعني بعدما كمل الصلاة فسجد، وسلم من ثلاث فسجد بعدما كمل كذلك، وفي الزيادة والنقصان كذلك يسجد، لو زاد شيء أو نقص شيء من الصلاة سجد. والسجود يقولون يكون حتى للسنن، إذا نسيت سنة وأشبه ذلك إنه يسجد، ولكن هناك أمور ما يجوز السجود فيها، فالتفاصيل فيها كثيرة، لأن لها باب مستقل، لها باب مستقل، الذي ربما يكتفي بهذا. والمعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث كقول الخطابي الخمسة، يعني أن هناك أحاديث أخرى لا تصح، يعني حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وأبي بحينة، وكذلك قصة اليدين وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص، يعني كل زيادة في الصلاة سهوا أو نقص منها سهوا فإنه يشرع لها، أما الزيادة عمدا أو النقص عمدا يبطل الصلاة. وكذلك الشك في فرض أو نفل إلا أن يكثر فيصير شبه الوسواس فلا يسجد ولا يتابعه، لأن هذا لو اتبعه لكثر السجود، ولهذا يقول فيطرحه. وكذا في الوضوء والغسل، يعني الوسوسة فيها وهي كثيرة عند الكثير من الناس، ف فلا يلتفت إليه، وكذلك في انتقاض الوضوء لا يلتفت إليه، إلا أن الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كان الشك وهو على الوضوء يتوضأ فيتأكد ويعيد الوضوء لأن هذا سهل، أما إذا كان بعد ذلك فلا يلتفت إليه لأن هذا يفتح عمل الشيطان، وكلما أصغى له وتتبعه زاد، فيفرح الشيطان بهذا ويصبح مؤذن للإنسان بل يصبح مضرا له. فينبغي أن يحرص على أنه لا يدخل في الوسواس. وكذلك في إزالة النجاسة أيضا قد يكون فيه وسواس. نعم. قال رحمه الله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، الفعل من جنس القيام أو السجود أو الذكر القراءة وما أشبه ذلك، فهذا لا يبطل الصلاة. أما إذا كان من غيرها مثل كلام مثل التفات في جملته وما أشبه ذلك حركة كثيرة فإن هذا يبطل الصلاة ولا يفيد فيه سجود السهو. كذلك يقول إذا تعمد ذلك بطل الصلاة. أما السهو إذا كان هذا فيما هو واجب فإنه يسجد للسهو يكفي، أما إذا كان ركن أركان الصلاة فلا يفيد في سجود السهو، لا بد من الاتيان به. ولكن إذا ذكره من ركعة ولم يذكر ذلك إلا بعدما شرع بركن آخر فإن الركعة هذه تبطل ويأتي بها مستقلة فيما بعد. ومثال ذلك أن ينسى قراءة الفاتحة في هذه الركعة ولا يذكر إلا بعدما ركع، فهنا ركعة بطلت يأتي بركعة كاملة بعد هذا استأنف ذلك، وهكذا الأركان كلها بهذه الصفة. يقول إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، وكذلك إذا شك هل صلى مثلا أربع أو ثلاث والصلاة رباعية فإنه يبني على اليقين، يعني يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة يتيقن أنه جاء بالصلاة كاملة ثم يسجد للسهو سواء سجد قبل السلام أو بعده. ولكن إذا كان إماما فينبغي أن يكون سجوده قبل السلام لأنه لا بد من يكون خلفه من فاته شيء من الصلاة، إنه إذا سلم قاموا ولا ينتظرون أنه يسجد ثم يرجعون يكون فيه شيء من سياداتهم. إلا إذا كان الناس يعرفون هذا فلا بأس. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة، يعني يعود من جديد ولكن يعود بغير تكبير، وإذا قدر أنه سلم عن ثلاث في رباعية والتفت ثم نبه كيف يكون؟ يجب أن يستقبل القبلة أولا وهو جالس ثم ينهض بلا تكبير. أما لو قام وهو مستقبل غير القبلة الركعة تبطل، لأنه فعل فعلا جاء به خلاف الصلاة. وفيها الصلاة أمور كثيرة يجهلها بعض الأئمة، يجهلونها يكون صالح. لأنه لا بد أن يأتي بجميع الصلاة وهو متجه إلى القبلة، فإذا نهض قبل أن يتجه معناه أنه جاء بجزء من الصلاة غير اتجاه القبلة، فيكون باطلا. أما إذا كان جاهلا فبعض العلماء يتساهل بهذا. والصلاة مهمة جدا، ينبغي الإنسان أن يعرف الأحكام فيها ولا يتساهل فيها. فإن زاد ركعة انقطع متى ذكر، يعني متى ذكر أو ذكر، يعني من الوقت الذي يذكر فيه يقطع هذه الزيادة ويجلس. مثلا قام إلى خامسة وهي رباعية فذكر يجلس في حال ما ذكر، أو ذكر يجلس ثم يتشهد ثم يسلم، أو يسجد ثم يسلم، سواء كان قبل التسليم أو بعده. وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على ما سبق، يعني بنى على فعله قبلها، يعني قبل هذه الزيادة، ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم. نعم. قال: ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع، ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. الكلام هذا كله في السهو. قل: ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، يعني إذا زاد الإمام ركعة ودخل معه مسبوق فيها قد سبق في بعض الصلاة، زاد ركعتين، ركعة يعني سبق بركعة، يعني يصلي أربعا، هذه خامسة، فهذه ليست من الصلاة فلا يعتد بها بل يلغيها ويأتي بأربع ركعات، وكذلك بغيرها من الصلوات كلها. ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، يعني إن علم هو مسبوق أنه قام إلى خامسة لا يجوز أن يدخل معه، لأن هذه ليست من الصلاة فهو ليس في الصلاة. فإن فعل وهو يعلم بطلت صلاته، أنه جاء بشيء دخل في غير الصلاة. ولا بد من دخول كما سبق أن تكون تكبيرة الإحرام في محلها، وهذا ليس محلا لها. ولا يدخل معه في من علم أنها زائدة، وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع. أما الواحد فلا يرجع له، لابد من شاهدين، إلا أن يكون عنده شك، يعني شاك أنه ما كمل وأنه ثم. هذا على المصلي أن يتفكر في قراءته، يعني ما ذكر في الأولى ما ذكر في الثانية، فيمكن يذكر هذا ويعرف. إن كان إماما منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع، وإن كان يظن أنه مكمل ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه. يتيقن صواب ما في ذلك، ما في طريقة يتيقن صواب، ولكن يكون عنده شك، يشك في هذا، ويكون هذا مساعدا له في شك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. القصة ما هي؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي، من صلاة العشي، العشي يبدأ من زوال الشمس، يعني إما الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين ثم قام واستند إلى عود كان في المسجد وضع يده على الأخرى، فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تقصر ولم أنسى. ثم قال: أهو كما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأكمل الصلاة. هل هذا فيه يعني أنه ما رجع إليه؟ رجع إليه، ولكن تأكد من ذلك. فمعنى هذا أن الأمور تختلف والحال تختلف. الإيمان قد يكون مشاك، فإذا نبه تنبه لا يرجع إلى هذا وإن كان واحد. نعم. قال: ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها، وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد، كالقراءة في القعود والتشهد في القيام، يعني لم تبطل به. هذا إذا كان محتاجا إليه، إذا كان محتاجا إليه فهو لا يبطل، بشرط ألا يكون كثيرا، كأن يمشي قليلا أمامه، يكون مثلا فرجة الصف الذي أمامه فيمشي خطوات قليلة إليه، أما إذا كان يمشي كثيرا فهذا يبطل الصلاة. وكذلك التفات يسير لأجل أمر حدث فيه في رأسه، وكذلك مثل تسبيح أو ما أشبه ذلك، أو يذكر أن على رأسه عليه شيء فيه نجاسة يرميه ويستمر في صلاته، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تكثر. ومنها الإذن في كونه يقتل العقرب إذا رآها والحية، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب، عائشة مشى خطواته وفتح الباب، ولكن هذه صلاة النفل. صلاة النفل الفقهاء يتساهلون فيها أكثر من غيرها، أكثر من صلاة الوقت. أما إذا أتى بشيء يخالف ذلك كأن يشرب ماء أو يأكل شيء أو يتكلم فلان أو يرد السلام عليكم السلام وما أشبه ذلك، فهذا يبطل الصلاة لأنه ليس منها. أمامة هي بنت بنته، كانت صغيرة، كان إذا قام من السجود ومن الجلوس حملها ثم يركع فيضعها في الأرض فيسجد، وإذا قام حملها. ومرة يعني كان صعدا حتى يرى، وهذا لأنه يسن، سن للناس صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن أتى بقول مشروع في الصلاة مثل التسبيح والتحميد أو قراءة آية، غير أن قراءة الآية في السجود والركوع محرم، ما جاء الحديث في ذلك النص عليه، إنه لا يضر الصلاة ولا تبطل. يعني لو قدر أنه جاء بمشروع في غير مكانه، مشروع في الصلاة في غير مكانه سهوا ليس عمدا، فإن هذا يسجد له للسهو ولا تبطل الصلاة. مثل له يقول مثل التشهد في القيام، ينسى وتشهد. أو أنه مثلا رفع رأسه من السجود بين السجدتين فقال التحيات لله، هذا يحدث كثيرا بعض الناس، تحيات لله والصلوات، نسي أن هذا يقول فيه رب اغفر لي وارحمني، فهذا لا يبطل الصلاة إذا كان سهوا. نعم. قال: وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، وإن قهقه بطلت إجماعا لا إن تبسم. كلام هنا ما يدل على الوجوب، لو قال وينبغي يعني كأنه عنده ليس واجبا. وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. السهو يجبر الناقص فيكون واجبا في هذا، وكذلك أمره إذا نسي أحدكم فليسجد، هذا أمر يتعين اتباعه، إلا إذا أتى حديث آخر يدل على أنه ليس واجبا. وإن سلم قبل إتمامه عمدا بطلت صلاته، إن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، قريبا يعني ما مضى زمن كثير ولا فعل كثير، ولكن في حديث اليدين رسول سلم قام ومشى وذهب إلى مكان جلس فيه، وضع يده على اليد الآخر وشبكها ثم تكلم، ولكن الكلام في مصلحة الصلاة. إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة فإنه لا يبطلها، إنه قال حق ما قال ذو اليدين، قالوا نعم، كلهم تكلم قالوا نعم، أتى إلى مكانه وكمل الصلاة. هذا قد يقال أنه كثير، حمل كثير، فمعنى ذلك بنى على السابق، لأنه من حتى أنه قال خرج سرعان الناس خرجوا من المسجد، فإذن فيه زمن كثير، فإذن هل فيه يعني حد محدود الزمن؟ ما عد كثيرا عادة فهو كثير. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل صلاته، وإن قهقها بطلت جماعا، لأنه يتبسم، لا أنه يتبسم، لا إن تبسم، التبسم لا يبطلها، ولكن قهقها تبطلها. غير أن كثيرا من الفقهاء يقول لو قرأ قراءة فلحن فيها، يعني يعني في غير الفاتحة، فإن هذا يقول إنه يبطلها ولو أعادها صحيحة، لأن هذا من غير القرآن، من كلام من خارج الصلاة، لكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم. قال: وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها. ولا يكفي شوي شوي. وإن نسي ركنا غير التحريمة، الركن مثل القيام، مثل السجود، مثل الركوع، هذه أركان، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، هذه كلها أركان سيأتي ذكرها. وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت الأولى وقامت هذه مقامها، الأولى لا يلتفت إليها لأنها باطلة، ترك منها ركن التي بعدها منها صارت الأخرى عوضا عنها. نعم. ولا يعيد الاستفتاح، قاله أحمد. الاستفتاح سبق أنه سنة ما يعاد، لا تعاد الاستفتاح، ولكن مقصوده بهذا أنه يقول ما دام بطلت الأولى، ركعة الأولى كلها وفيها تكبيرة الإحرام، ألا نعيدها، نعيد التكبيرة، إن الركعة بطلت. يقول لا، ما تعاد التكبيرة صحيحة لأنها كانت في مكانها، ولكن الركن الذي ترك غير التكبيرة، غير تكبيرة الإحرام، أما إذا كانت تكبيرة الإحرام فالصلاة أصلا ما انعقدت ولا دخل في الصلاة، يعني ما يدخل الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، لو صلى صلاة كاملة ولم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته كلها باطلة، يجب أن يصلي من جديد. يستأنج يأتي بكلمة، ولكن مقصوده الثاني ولا يعيد الاستفتاح، قاله أحمد، يعني قاله أحمد يعني كأن هذا استنتاج، وإن ذكره قبل الشروع بالقراءة عاد، يعني ذكر الركن قبل الشروع بالقراءة الثانية عاد إلى الأولى، عاد وأتى به. نعم. وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده، أتى وما بعده، هذا مفهوم. نعم. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رواه أبو داود. ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. نعم. هذا نسي التشهد الأول فنهض، إن ذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع، وإن استتم قائما كره له الرجوع، استتم قائما ولم يشرع بالقراءة كره له الرجوع، وإن شرع بالقراءة حرم عليه الرجوع ما يرجع. ومعنى ذلك أنه إذا فعل شيء محرم بطلت ركعته وبطل عمله، فهذا تفصيلهم الذي فصلوا في هذه المسألة، يعني أنه هذا يكون له أحوال، ترك التشهد الأول نسي قام، إن ذكره قبل أن يستتم قائما وجب عليه أن يرجع، وإن لم يرجع ماذا يكون له؟ تبطل صلاته لأنه ترك الواجب، هذا عمدا تركه عمدا، وإذا ترك الواجب عمدا بطل صلاته. وإن استتم قائما ولم يشرع بالقراءة كره له الرجوع، ولو رجع لصح صح صلاته، وإن بدأ بالقراءة حرم عليه الرجوع لا يرجع، ولو رجع لبطل الصلاة. نعم. قال: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. نعم، لأن الصلاة كلها لا بد أن يكون على اليقين، كانت كاملة أو جزئية. من شك في عدد الركعات بنى على اليقين، معناه أنه إذا شك أنها 3 و4 جعلها 3 وعتب الرابع، شك أنها 2 أو 3 جعلها 2 وبنى على اليقين، لأنه لا يجوز الخروج من الصلاة إلا بيقين. الصلاة فرض عليك ما تخرج منها في الشك، وهكذا غيرها من الأمور التي. ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، يعني المأموم يكتفي بفعل إمامه، ولكن ينبغي أن يحتضر الصلاة، ما يسهو ولا يغفل، إذا سهى إمامه ينبهه. نعم. يقول: ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بهذه الركعة، يعني أنه لا بد أن يتيقن أنه ركع قبل رفع الإمام رأسه. وسبق هذا، قلت أنه يضع يديه على ركبتيه راكعا، إذا فعل هذا قبل رفع الإمام فقد أدرك الركعة، ثم يكمل التسبيح يسبح وهو راكع وإن كان الإمام قد رفع. ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. نعم. وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ثم يسجد للسهو، ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه، يعني هذا الذي فاته سبق هذا سلامه وسجد للسهو. نعم. قال: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو المأموم ما يخرج عن متابعة إمامه، إنما جعل الإمام ليتم به، فلا يجوز أنه يخرج عن متابعته، فإذا مثل خالف المخالفات بعضها يبطل الصلاة وبعضها لا يبطل، ولكن يكون مكروها ويكون نقصا في صلاته. المتابعة يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام يجب أن يكبر الإمام وينتهي من التكبيرة قبل أن يكبر المأموم، أما لو كبر معه منعقد صلاته بطلت، فلا بد أن يكبر ويفرغ من تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يكبر المأموم بعده، وهكذا في الأركان كلها. إذا مثلا ركع قبل إمامه هذه مسابقة، المسابقة تبطل الصلاة، أما إذا وافق يكون معه هذا مكروه، ينبغي أن يكون بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سجد فسجد، إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبر. لو قيل لك إذا صلى فلان كلمه، تكلمه وهو يصلي؟ لا، إذا صلى يعني إذا فرغ من صلاة يكلم، وهكذا هنا كذلك الأفعال كلها ومتابعة. ولهذا حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يكون مع الإمام وأحيانا يسابقه، قالوا أعد الصلاة، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت ولا صلاة لك، أمروا بالإعادة. هذا يعني أمر. وبالصلاة وبحديث ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم يركع ونحن قيام، فإذا استتم راكعا اتبعناه، ويرفع ونحن ركوع، فإذا استتم قائما رفعنا، وهكذا في الصلاة كلها. يقول إذا انقطع تكبيره واستتم قائما اتبعنا، يعني ينتظر لما ينقطع التكبير ويكمل الركن ويتبعونا. هذه هي المتابعة. أما الموافقة فهي مكروهة، لا يجوز. وجاء في الحديث ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار. لماذا قال رأس حمار؟ لأن الحمار يقولون أبلد الحيوانات، ولهذا مثل به الذين يحملون التوراة ولا يعملون بها، أنهم مثل الحمار الذي يحمل أسفارا، يحمل كتب ما يجد إلا الثقل فقط ولا ينتفع من ذلك شيء. فالمقصود يعني أن المتابعة هذه صفتها كما وصفها الصحابة. يقول وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد، يعني المأموم إذا سجد يسجد معه ولو لم يكمل تشهد الدعاء ثم يتمه بعد سجوده. نعم. قال ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد به. إذا سهوا سهيا هو بنفسه، يسجد مسبوق لسلامه مع إمامه، لأنه مثل فاته ركعة جلس الإمام للتسليم فسلمه مع الإمام سهوا، هنا يسجد. إذا جاء بالركعة كملها سجد للسهو، لأن هذا سهو منه ليس من الإمام بعد انتهاء الصلاة. نعم. وفي من فرد به ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص يعني ركعة. هذا محله يعني مطلقا محل السجود السهو، محله يعني محله قبل السلام كله إلا في هذه المسألة إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، حديث عمران وذي اليدين، لأنه في هذا الحديث الذي ذكرت لكم أنه قام سلم من الركعتين لما أتى بالركعتين الباقيتين سلم ثم سجد بعد السلام. نعم. إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لحديث عمران وذي اليدين، وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به. وهذه المسألة الثانية، إذا بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يكون سجوده بعد السلام، وهذا إذا كان إماما وغالب ظنه أنه يكون عنده شك، ولكن ترجح أنه مكمل، فيزيد هذا الترجيح أن خلفه المصلون، فلو كان سهل لنبهوا فيه، هل يكون كلهم يسهون؟ هذا مصيبة إذا كانوا كل اللي في المسجد يسهون، هذا بعيد. فلهذا قال إنه يبني على غالب ظنه في هذه المسألة فقط، أما إذا كان كذلك منفردا. نعم. بنى على غالب ظنه إن قلنا به، فيسجد ندبا بعد السلام لحديث علي وابن مسعود، وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل. وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل، يعني إنسان سهى في صلاته ثم سلم ولم يسجد للسهو، يعني نسي السهو، متى يأتي به؟ إذا ذكر أو لم يطل الفصل جاء به وحده سلما، ما إذا طال الفصل ما يحتاج يعيد الصلاة، لا يعيدها تكون صلاته صحيحة. هذه المسألة التي سئل عنها أحد النحاة الكسائي أظنه، قال أو الكسائي سأل عنها أحد النحاة، قال له تشتغلون بالنحو ولا تشتغلون بالفقه الذي لا بد منه؟ قال النحو يمكن أن نعرف فيه الفقه. فقال له إذا سهوت عن سجدة السهو ماذا تصنع؟ قال لا أسجد. قال ما الدليل؟ قال لأن التصغير لا يصغر. هذا دليل، التصغير لا يصغر، يعني بيستدل من النحو على ما في الفكر. نعم. قال وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة. وسجود السهو وما يقال فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة، يعني أن الذي يبطل الصلاة يبطله. نعم. انتهى من صلاة الفريضة وما يتعلق بها، ويبدأ بصلاة التطوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها. هذا جاء في حديث، ولكن حوله لكل أحد الله أعلم، لأنه جاء أنه يحاسب الإنسان أول ما يحاسب على صلاته في قبره، ينظر إن كانت صلاته كاملة أو قد نجا هناك. ولا شك أن التوحيد أهم من هذا، ولكن لا بد منه. فإن لم تكن كاملة قيل لهم انظروا هل له تطوع يكمل به صلاته، فهل يكون هذا لكل أحد؟ الله أعلم أنه ليس لكل أحد، هذا لأنه فضل من الله، فضل الله به على من يشاء. وأبو العباس هو ابن تيمية رحمه الله، قال التطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامة. يوم القيامة يبدأ بالموت، الإنسان يحاسب لأعماله في قبره، فإذا كان نجا فقد نجا من عظيمة، وإلا الله المستعان. نعم. وفيه حديث مرفوع. نعم، هو الحديث المرفوع الذي ذكرت لكم، وهو يحتمل أن يكون للبعض ويحتمل أن يكون للكل، الله أعلم. نعم. وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. كذلك الزكاة وبقية الأعمال، يعني إذا قصر في زكاة المال وكان له صدقات تطوع كمل الواجب من التطوع. نعم. وأفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها. الجهاد فيه تفصيل، هو هكذا بس، أفضل يعني يكون كله تطوع. الجهاد يجب في ثلاث حالات، يجب وجوب عيني في ثلاث حالات، إذا عينه الإمام قال أنت تجاهد، تعين عليه، هذه واحدة. الثانية إذا حضر الصف، حضر القتال، وجب أن يقاتل. الثالثة إذا دهم العدو والبلد الذي هو فيه، وجب عليه أن يقاتل على كل أحد، كل من يستطيع القتال يجب عليه أن يقاتل في هذه الأمور الثلاثة، الحالات الثلاثة. وما عدا ذلك فهو فضل، فضل إذا جاهد فله الأجر العظيم، وإذا ما جاهد فقد سبق. والجهاد هو أفضل التطوع، أفضل التطوع، يعني أن الفرائض أفضل منه. الفرائض ما يقول أفضل أنه يمكن أنه يتركها، لا، أنا لازمة لا بد منها. نعم. ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها. ثم توابعه يعني النفقة والاستعداد وغير ذلك، هذا لمن يستطيع. وقد قال الله جل وعلا انفروا خفافا وثقالا. خفاف، وش معنى الخفاف والثقال؟ قال الذين عندهم يعني كبار وعندهم هذا يكون ثقيل، ثقيل عليه، مع ذلك يؤمر بالنفور، والنفور هو الخروج، ما هو بالقتال، بالقتال الحاضر. نعم. قول شيخ الإسلام ابن تيمية، هو صدر كتاب قبل كم سنة في الرياض، حققه أحد طلبة العلم، نسبوه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول فيه إن القتال قتال الكفار للدفاع فقط، إذا جاءوا لقتال المسلمين وجب أن يقاتلوا، أما أنهم يقصدوا في أماكنهم فلا، ليس واجبا. وهذا كذب، كذب على شيخ الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم حيث وجدتم، اشتركوا المشركين حيث وجدتموهم، خذوهم احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله. بهذا الشرط، تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة خلوا سبيله. ويقول في آخر السورة هذه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. آيات كثيرة كثيرة في وجوب القتال المسلمين. كيف الرسول كان يغزو إذا سمع أن أحدا من القبائل أو غيرهم يغزوهم في أماكنهم، أنهم يقولوا يريدون قتال أو غير ذلك. ويقول شيخ الإسلام في بعض رسائله يجب على المسلمين أن يغزوا الكفار في كل سنة مرتين، والغزو معناه ذهاب إليهم في بلادهم، فإن لم وأقل ما يكون في السنة مرة، فإن لم يفعلوا سلط الله عليهم الكفار وأخذوا بعض ما في أيديهم. وهذا يقول إن هذا الكتاب، لا، هذا الكتاب ظهر قديما، رد عليه الشيخ ابن سحمان رحمه الله، ولكن رده لا يزال مخطوط ما طبع، ورد عليه سليمان بن حمدان وكتابه مطبوع هذا منشور، رد عليه بالأدلة. كذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله كتب كتابا بس ما صرح أنه رد عليه، ولكنه بين فيه أنه باطل، يعني ما نص على أن الكتاب هذا، ولكن عمله يدل على هذا أنه يعرف وأنه يقصد. نعم. ثم تعلم العلم وتعليمه، يعني يلي الجهاد تعلم العلم. فالعلم يكون فرض عين ويكون فضل، فرض كفاية وفضل، يكون فرض عين في الشيء الذي يلزم أن تعرفه، بالوضوء، تعرف الصلاة، وما أشبه ذلك. الشيء الذي تعرف به بل كل عمل تريد أن تدخل فيه يجب عليك أن تعرف حكم الله فيه. فإذا أردت أن تزوج يجب عليك أن تعرف أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الرجعة وما أشبه ذلك. ولهذا الناس يخلون بهذا حتى طلبة العلم. فمثلا أحيانا يحدث بين الزوج وزوجته خلاف وشجار، وهذا كثير في وقتنا الحاضر، ثم يطلق على كل حال. هذا ما يجوز، هذا محرم. طلاق يجب أن يكون في العدة، والعدة معناه أن يطلقها طاهرا طهرا لم يمسها فيه. أما إن كان قد مسها فيه هذا الطهر لا يجوز أن يطلقها، وإذا كانت حائض لا يجوز أن يطلقها حتى تطهر ثم بعد ذلك. يعني الطلاق جعل في أضيق الحالات، ولكن لا يبالون. إذا حصل شجار بينه وبين زوجته قال اذهب إلى أهلك، هذا كله محرم. طلاقه في هذه الحالة هو إخراجها. إن الله جل وعلا يقول ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، البيت جعله لها ما هو له لك. المقصود يعني هذا مثال فقط لأنه كثير الوقوع، وإلا يجب على الإنسان أن يعرف الأحكام التي يمارسها. إذا كان يبيع ويشتري كذلك يعرف مسائل الربا، المسائل المحرمة حتى لا يقع في المحرم، وإلا يكون وقع في الخلاف وغير هذا. المقصود هذا على قوله إن العلم إنها فضيل، إنه فضل بعد الجهاد، لأن هذا ما هو على إطلاقه هكذا. العلم قد يكون فرضا فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، يكون فضل إذا تعلمت فهو أفضل من الصلاة وأفضل من الصدقة وأفضل، ولكن يحتاج إلى النية أن تنوي بذلك أنك تعرف ما أمرك الله جل وعلا به وما أوجبه عليك، وكذلك تنوي أنك تنشر العلم وتعلم المحتاجين لهذا. هذا كله من الأمور التي تقوم بها الأنبياء، ومن اتبع هذا فله فضل إذا صلحت النية. أعوب على كل حال، الأمر عند الله. نعم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. يعني العالم والمتعلم في الأجر سواء، يلحق بهما المستمع الذي يستمع ليتعلم ليعلم، فهو داخل فيه. نعم. وعن أحمد رحمه الله: سائر الناس همج. وسلام، ما هو الهمج؟ الهمج يقولون أنه قد ما نعرفه، ولكن يقولون الذباب الذي يكون عند في رأس الحيوان عند الحمار، ولا عند يصير لو رأيت عند عينيه وعند فمه يكون فيه ذباب كثير صغير، هذا يسمى همج. أنا أقول أنه شيء لا ينتفع به ولا ينفع، ولهذا قال لا خير فيه. نعم. وعن أحمد رحمه الله: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. لمن صحت نيته، طلب العلم صحت نيته، يعني أنه يتعلم ليعرف ربه ويعرف ما أمره به، وكذلك ليسلك مسالك الرسل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني، بلغوا عني، هذا أمر لنا كلنا لكل الأمة، بلغوا عني ولو آية. كان يعرفها يعني حسب الإمكان. نعم. وقال رحمه الله: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. تذاكر العلم يعني في ليلة أحب إلي من إحيائها بالصلاة يعني. نعم. سئل الإمام أحمد ما هي أفضل الأعمال بعد الفريضة، فقال طلب العلم. وسئل كذلك ابن المبارك وكان جوابه كذلك، أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض العلم، جعلوه أفضل من الجهاد، جعله الإمام أحمد وكذلك ابن المبارك أفضل من الجهاد. نعم. وقال يجب أن يطلب الرجل من العلم، من العلم يطلب من العلم، نعم، ما يقوم ولا ما يقوم، ما يقوم، ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يمنعه جهله صلاته وصومه ونحو ذلك. نعم، هذا اللي سبق، يعني سبق أن قلت لكم أن هذا فرض عين. نعم، لهذا قال يجب على الرجل أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، يعني يعرف أن هذا الذي أمر به فيأتي به بالدليل، يأتي به بالدليل، يعني هذا يقول أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، هذا أنه يعرف كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي، وإذا كان له مال يعرف كيف يزكي، ولمن الزكاة، هذا سهل، وكذلك كيف يصوم، وإذا أراد أن يحج يعرف كيف يحج، ما هو بينظر إلى الناس ويفعل ما يفعلون، هذا ما هو بأداء للواجب. نعم. ثم بعد ذلك الصلاة، لحديث استقيموا ولن تحصوا، يعني الصلاة التطوع، ثم بعد ذلك يعني صلاة التطوع، إن صلاة الفريضة ما يقال له أنها أفضل من كذا وكذا، لحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني خير الأعمال يعني يحمل هذا على التطوع. نعم. ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، صححه الترمذي. يعني الفضل يختلف اختلاف الوقت واختلاف الحال، مثلا قد يكون هناك حالة ناس يعني يكون عندهم فقر، عندهم حاجة، النفقة أفضل عليهم من صلاة التطوع وبذل المال لهم وسد عوازهم وحاجاتهم، وكذلك قد يكون هناك أمور أخرى حسب الحال التي يقوم بها، فالفضل يختلف، ولهذا اختلفت الأحاديث في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، مرة قال إيمان بالله، ومرة قال حج مبرور، ومرة يعني اختلفت ذلك لاختلاف السائلين، وهذا يكون إذا تساوت الأمور. نعم. وقال أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، وهو أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة ثم حج. قال أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، يعني صلاة التطوع، وما يتعدى نفعه يتفاوت، يعني العلم يتعدى نفعه، والصدقة تتعدى نفعه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعدى نفعه، وهو من أفضل الأعمال، بل هو واجب عند كثير من العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، إلى آخر. كذلك صدقة على قريب محتاج أفضل من مطلق الصدقة، لأن هذه تكون صدقة وصلة، فهي أفضل، ويكون ذلك أفضل من عتق الرقبة. أما الرقبة الآن لا وجود لها، لا وجود لرقبة تعتق، لأنه ما في جهاد، لأن أصل الرق الكفر. فإذا قاتل المسلمون الكفار واستولى عليهم لهم أن يسرقوهم، سرقوا أولادهم ونساءهم وأنفسهم، يعني السرقاق هنا يصيرون مثل المال، يملكونهم يتصرفون فيهم، إن شاءوا باعوهم وإن شاءوا استخدموهم وإن شاءوا، يعني هذا هو أصل الرق. فإذا ما لم يكن هناك جهاد، ما كان هناك جهاد فلا رق، ما في رق، فلا يكون هناك عتق، لأن العتق للرقيق. يقول العتق وهو أفضل من صدقة على أجنبي، يعني صدقة على قريب محتاج أفضل من الصدقة على الأجنبي، إلا زمن مجاعة فإنه ينظر من هو أشد حاجة فيكون أفضل. ثم بعد ذلك حج، يعني يلي هذا بالفضل الحج، الحج مطلقا. وعن أنس مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. سبيل الله يعني في جهاد. قال الترمذي: حسن غريب. نعم، ولكن إذا قال الترمذي غريب فهو فيه ضعف، وهو يتساهل في تصحيح رحمه الله، ولكن تصحيحه أحسن من تصحيح الحاكم. نعم. قال رحمه الله: قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد، وأنه نوع منه. نعم. وقال: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي يذهب فيه نفسه وماله. يعني العشر، يعني عشر ذي الحجة جاء تفضيلها على سائر الأعمال، إنها قال إنها أفضل من الجهاد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل فيها. ولكن شيخ الإسلام فصل في هذا، لأن هذا جاء مطلق، فقال العشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل، وأما العشر من ذي الحجة فأيامها أفضل من العشر. على كل حال الفضل بيد الله جل وعلا، وإنسان إذا أخلص دينه واجتهد في ذلك وصارت نيته صالحة فالخير كثير، الله جل وعلا كريم جواد. نعم. وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن. يعني أن هذه يفضل فيها الحج، وقد جاء في الحديث: ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، الجنة أمرها عظيم. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه أحمد وغيره بسند حسن. نعم. وقال الشيخ: قد يكون كل واحد أفضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. نعم. كل واحد أفضل في حال، يعني كل واحد مما ذكر ما تقدم أفضل في حال دون أخرى، يعني اختلاف الحوال مثل ما سبق. نعم. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. نعم. ومثله قول أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. نعم. انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله فيكون ذلك أفضل. نعم. ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة، فقد يتوجه منه أن عمل القلب كما سبق، فضيلة الفكر على الصلاة للتفكر في مخلوقات الله وفي أوامره وفي آياته ولا سيما آيات الكونية، فضل على الصلاة كله بالتطوع، كل الكلام هذا بالتطوع، فقد الصدقة فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح. نعم، أفضل من عمل الجوارح، وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح، ويؤيده حديث أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، وحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. هذا الحديث صحيح الأخير، أن لا شك أن أعمال الجوارح مبنية على أعمال القلوب، لا بد، فهي الأصل. نعم. قال: وآكد التطوع الكسوف، ثم الوتر، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب. التطوع يعني تطوع الصلاة. لم يذكر العيدين، الفقهاء يذكرون العيدين يقول أفضلها العيدين، فهذا يجعله كأنه يميل إلى قول شيخ الإسلام أنها فرض عين صلاة العيد، فاستدل عليها بأدلة كثيرة، ولكن جمهور العلماء يقول ليست فرض عين، لحديث معاذ إنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. اكتفى بهذا، ما ذكر صلاة العيدين ولا ذكر الوتر ولا ذكر غير ذلك، قال 5 صلوات في كل يوم وليلة. قالوا هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت صلاة العيدين واجبة لبينها. نعم. وآكد التطوع الكسوف، كسوف الشمس وكسوف القمر، ثم بعده الوتر، ووتر محله من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، هذا كله محل الوتر، وأقل الوتر 1 ركعة، ثم سنة الفجر 2 ركعات قبلها، ثم سنة المغرب يعني بعد المغرب لأنه جاء الأمر فيها، وكان صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته ويأمر ويقول هذه صلاة البيوت، يعني 2 ركعات، ثم بقية الرواتب، الرواتب التي تفعل قبل الصلاة وبعدها، فقبل صلاة الظهر 4 وبعدها 2، وبعدها صلاة المغرب 2، وبعد صلاة العشاء 2، كم هذه؟ 2 الفجر و4 الظهر هذه 6، و2 بعد الظهر هذه 8، و2 بعد المغرب، إذن هذه 12 والعشاء بعدها 2، 12 هذا الذي جاءت في حديث ابن عمر: من حافظ عليهن في كل يوم بني له بيت في الجنة. وإذا كانت الأيام كثيرة، هل يعني هذا البيت واحد ولا في كل يوم بيت؟ الفضل كثير جدا، فضل الله جل وعلا. نعم. قال: ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه، وإلا أوتر قبل أن يرقد، وأقله 1 ركعة وأكثره 11. آخر وقت الوتر إذا ذهب بقي ثلث الليل، لأن هذا وقت النزول، نزول إلهي، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى حتى يطلع الفجر. فهذا أفضل أوقات الوتر، لأنه وقت الإجابة، وقت سؤال رب العالمين جل وعلا. لمن وثق بقيامه، أما إذا كان إنسان لا يثق قيامه يخشى أنه ينام فيوتر قبل أن ينام. وقد جاء وصية أبي ذر وأبي هريرة، كلاهما أوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال تصوم من كل شهر 3 أيام، وتوتر قبل أن تنام، وتصلي ركعتي الضحى. هذه وصى بها صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وصى أبا ذر بها. هذه ينبغي الإنسان يحافظ عليها. جاءت الحديث في هذا يقول إنه الإنسان فيه أكثر من 600 مفصل، 600 عضو في الإنسان في بدنه، فكل يوم عليه بكل عضو صدقة. يعني هذا كثير، 600 صدقة كل يوم. لما قالوا يا رسول الله هذا كثير، قال التسبيح صدقة، والتكبير صدقة، تهليل صدقة، وأمرك بالمعروف، وإزالة شيء من الطريق، ويكفي عن ذلك كله 2 ركعتان تركعهما من الضحى. سهل سهل، يعني ينبغي أن الإنسان يحافظ على هذا. نعم. وأقله 2 ركعة وأكثره 11، والأفضل أن يسلم من 2 ركعتين. ثم وجاء في أن صلاة الليل مثنى مثنى، وبعض الأئمة يقولون هذا واجب إلا أن يسهو، ولكن قال صلاة الليل، حتى إن البخاري رحمه الله يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني التطوع مثنى، مع أنه جاء أنه صلى 4 لم يسلم بينهما. نعم، في النهار يعني، إلا إذا كان يريد الوتر، فالوتر يجوز أن يوتر ب3، ويجوز أن يوتر ب5، ويجوز أن يوتر ب7، ويجوز أن يوتر ب9، ويجوز أن يوتر ب11، يعني يسردها، ولا يجلس إلا إذا كملت. يعني إذا كان يصلي 5، إذا كان صلى 4 يجلس ويذكر الله ويتشهد، ثم ينهض بلا تسليم، ويأتي بالخامسة ويسلم. هذه وتر، هذه كلها صارت وتر، وكذلك 7 وكذلك 9. أما الأفضل فإنه يسلم من كل 2 ركعتين. نعم، أن يسلم من كل 2 ركعتين ثم يوتر ب1 ركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وأدنى الكمال 3. أدنى الوتر أدناه 3، أدنى الكمال. نعم، والأفضل ب3، ويجوز ب1. يعني هذا الثلاث الأفضل أن يصلي 2 ركعتين ثم يسلم، ثم يأتي ب1 ركعة، وإذا سردهما جميعا فلا بأس. نعم، ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب. المغرب جاء لأنه قال كالمغرب، لأنه جاء أنه كره بعض العلماء شبه بالمغرب، بل يرون فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ختاما نرحب بمشاركاتكم ومقترحاتكم على واتساب رقم 0557300085، أو من خلال الرسائل الخاصة بجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمسجد.